يلقي السلام ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندما ينتهي الطالب من حفظ القرآن الكريم هل يجوز الدعاء الجماعي في الفصل كان يدعو أحد الطلبة ويؤمن الباقون؟ أكل حل عند ختم القرآن يعني يدعى لأن عند ختم القرآن مناسبة لدعاء الله عز وجل، لكن بشكل جماعي يلتزم كما يلتزم بعد الصلاة ويترك الذكر الوارد، هذا لا أعرف له أصل. قال إذا أراد الشخص أن يدعو لأخيه المسلم هل يتم ذكر اسم الشخص المدعو له أو ذكر اسمه واسم أبيه أو ذكر اسمه واسم أمه؟ أدعوهم لآبائهم هو أقرب، قل فلان ابن فلان وادعو له إذا كان، أو حتى لو لم تسمه إذا نويت أن تدعو له وقد أوصاك إن شاء الله بحسب نيتك. أما تذكر اسمه واسم أمه هذا من عمل الكهنة والسحرة، يأخذ اسمه واسم أمه لأنهم يتهمون الأم بأنها لم تحفظه وهو يقين ابن أمه، لكن لا يتيقنون أنه ابن أبيه، والصحيح أنه ينسب لأبيه ولو قدر مثلا، مهما قدر فالولد للفراش وللعاهر الحجر. ما أدري منه صاحب الوريقة هذه، مش الكلمة هذه ما عرفته، ما يبين نفسه. الإرهاصات هي المقدمات التي تأتي قبل حدث، يعني مثلا إذا حدث البركان يحصل قبله شيء من الزلزلة، فحادثة الفيل إرهاص لأنها آية كونية، إرهاص لبعث الله نبيه وتأييده بالآيات المعجزات، وتأييد الله لنبيه بإهلاك أبرهة وجنوده أنه حمل بيت، البيت الذي لا يصلي إليه ولا يحج إليه إلا هو وأمته، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا من علامات النبوة. يقول بالأمس قلت إن من صلى في الحجرة لم يصلي في المسجد، هل لأن الحجرة، ما قلت الحجرات، الحجرة فيها قبره صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن لأن الحجرة مخرجة من المسجد، الحين إذا جيت مقبرة وسورت أخرجت من الحيز بهذه الجدران، فهي أخرجت من المسجد بهذه الجدران وأرضيتها ليست من المسجد. إيه مع أنه لا يجوز الصلاة عند القبور. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل الجن يرون؟ ما تراهم على خلقتهم، لكن قد يتمثل لك بقط، بحية، يتمثل لك بشيء، برجل، بامرأة، هنا. أما أنك تراه على خلقته فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه كذلك. وهل ما يزعم بعض الناس أنهم يرون الجن؟ ما يرون الجن، يرون أشياء يظنونها جنا أو كذا أو شيء من هذا الكلام، الله أعلم. الجن في الدنيا يروننا ولا نراهم، أما في الآخرة فنراهم. هنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لا يحجبهم جدران ولا، وبسرعة فائقة مثل التليفون، مثل التليفون ما يحجبه جدران ولا يحجبه، الصوت يجيك من أي مكان. أي لا، يعني هذه اللاقطات والإعلاميات والإذاعات والقنوات في أقصى الدنيا تشوف كأنك لا يحجبه يعني سقف ولا يحجبه، يعني ربما لا نعقل كيف أن الجن لا يحجبه سقف، لكن مثل هذه الحوادث تقرب أي نعم الفهم بأن الجن والملائكة ما يحجبهم أشخاص. يقال أن عجوزا صالحة كانت تصلي ولها ابن له ثروة وحفظت ثروته وهو حتى يرشد هو سفيه، فنزل لص تسور عليا وهي تصلي، هذا اللص نزل ومعه عصا أو شيء ينزل على الدرج ويقول سبوح قدوس سبوح قدوس حتى وقف على رأسها وهي على سجادتها تصلي، قال يا أمة الله أنا جبريل أرسلني الله لأقبض مال ولدك حتى يرشد ثم نعيده إلي. هي صارت فطنة، قالت يا عبد الله دونك يعني البيت أو كذا مفتوح، فخذ ما أمرك الله به، نفذ ما أمرك الله به. فذهب الرجل دخل المخزن وتبعته وأقفلت عليه الباب. قال يا أمة الله افتح الباب، ألست جبريل؟ جبريل ما تحجبه الجدران، اطلع. ما قصرت، هذا العلم والعبادة والفقه. نعم، دعت الشرط وأخذوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى القاعدة الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل؟ والله ما أعرف هذه الكلام، ما أعرفه، ما أعرف الكلام هذا. هل السفر إلى مدائن صالح شمال المملكة لرؤية ديار ثمود فيه إثم؟ والله السفر يعني بدون الاعتبار والتباكي، ونخشى يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مر بديارهم وهو غير مستحضر لعظمة الله أو باكيا أو متباكيا أن يصيبه ما أصابه، فلا ينبغي. حين إذا جاء الحجاج وأقبلوا على وادي محسن أسرعوا كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا ينبغي، خاصة ديار المعذبين، ولا ينبغي الذهاب إليها. وإذا مررت بها في طريقك فأسرع، ويعني استعذ بالله، وإذا قدرت أن تبكي أو تتباكى فهو أحسن. وصلت مكة يوم الأحد وعمرت والحمد لله، وجيت المدينة اليوم وغدا أنوي العمرة، فتقبل إن شاء الله. خلاص، مدام بكرة تبي ترجع وتعتمر من أبيار علي هذا سفر آخر لا بأس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.